اليهود اللي جيلهم الرسول عليه الصلاه والسلام امل كبير، لدرجه انهم كانوا لما يتخانقوا مع حد من العرب يستفتحون عليه يقول لقد اضلنا زمان نبي اخر الزمان، وسيبعثه الله فينا وسنتابعه وسنحاربكم تحت لوائه وسنغلبكم هنوريكم، لما ابونا دهوت ولا نبينا يجي هنحاربكم وهنبهدلكم. فامه اليهود انتهى الامر الى ان املهم القومي انهم ينتظرون نبي اخر الزمان. انا لو اتكلمت في الموضوع ده كتير مش هخلص، انما انا عايزك تحس معي بان تاريخ اليهود جعل كل املهم في الخلاص ان يرسل لهم نبي اخر الزمان. ومع ذلك لما جاء كانوا اعدى اعدائه، لدرجه قول الله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. عارف ايه السبب؟ كلمه واحده، الحسد. الحسد لذلك اخواننا الحمد لله احنا مسلمين، لكن اسمعنا مسلمين ساعات واحد يبقى مسلم ويتخصل ببعض في قلبه. هو الحسد، الحسد هو تمني الحسد غير العين، العين حق اللي انت بتسميه الحق اللي انت بتسميه الحسد ده العين، واحد يشوف حاجه فتطلع الحسد. انما الحسد هو تمني زوال النعمه عن الغير. اليهود اول ما لقوا الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل من ولد اسماعيل، انتوا عارفين هي اسرائيل ولا لا؟ اسرائيل هو نبي الله يعقوب، واسرائيل باللغه العبريه ترجمتها عبد الله، إيل الله سبحانه وتعالى في العبريه، واسرى او يعني اسر او شيء من هذا القبيل معناها عبد، اسرائيل يعني عبد الله وهو يعقوب. وسموا يهودا نسبة ايضا الى يهود ابن يعقوب، ابن سيدنا يعقوب اخو سيدنا يوسف. اليهود اساسا هم بنو اسرائيل اللي هم من نسل سيدنا يعقوب. طب يعقوب ده ابن مين؟ ابن اسحاق، واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. طب اسماعيل فين في الحكايه دي؟ بالظبط عم يعقوب، سيدنا اسماعيل عم سيدنا يعقوب، عمه شقيق زي ما بيقول، يعني اسماعيل واسحاق اخوات ويعقوب ابن اسحاق. فربنا جعل النبوه في ذريه ابراهيم، ابراهيم خلف اسماعيل واسحاق، اسحاق جاء من نفسه كل الانبياء بعد سيدنا ابراهيم بلا استثناء، كلهم بقى، كله داوود سليمان موسى عيسى اسحاق يعقوب او يعقوب الاصباط، كل الانبياء جاءوا من نسل سيدنا اسحاق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد هو الوحيد الذي جاء من نسل اسماعيل، وعندهم في الكتب المقدسه هذا الكلام ان الانبياء هيبقوا من نسل يعقوب الا نبي اخر الزمان ياتي من نسل سيدنا اسماعيل. فلما وجدوا ذلك حسدوه، لدرجه ان في بنت صغيره لطيفه كده، البنت دي سمعت عمها وابوها راحوا وشافوا الرسول عليه الصلاه والسلام ورجعوا، فلما رجعوا سمعتهم وهي صغيره كده، قال له ها ايه رايك؟ قال له هو قال له هو هو؟ قال نعم هو. قال اتثبت صفته ونسبه؟ قال نعم هو الرسول. قال نعم هو الرسول. قال فماذا ترى موقفك منه؟ قال عداوته ما بقي، عداوته ما بقيت، يعني طول ما انا عايش هفضل عدو ليه. فاذا باخوه اللي هو عم البنت يقول له ايه؟ قال وانا كذلك. البنت انتقطت هذا الحوار وروت بعد ذلك لانها اسلمت، يعني لما تسمع كده من غير الله ده ابويا دجال وعمي دجال، فاسلمت وتركت الدجل. فاليهود الحسد يا اخواني، ولذلك انت اوعى اوعى الحسد. ساعات الحسد يقول بقى انا زي المثل اللي بيقولوه يدي الحلق اللي بلا ودان، انت مالك؟ انت مالك يا اخي؟ الارزاق يقسمها صاحبها، انت مالك؟ ليه الشيوعيه؟ الشيوعيه بتقول لا الناس تتساوى والتوزيع طب انت عارف انتوا كشيوعيين هم عارفين توزعوا كل حاجه؟ طب في واحد ذكي وواحد اقل ذكاء، واحد عنده تخلف عقلي وزع بقى، واحد اتولد سليم البنيان والتاني عنده شر الاطفال وزع، واحد عينه سته على سته حاد والتاني بيشوف بتعرف نظارات راكبين في بعض، اتفضل وزع. ما دام انت ما تقدرش توزع ما تشتغلش مقسم، انما الله معطي وشرع الله